بإذاعة القرآن الكريم وبالإذاعة المصرية أقدم لأسرة الراحل الكريم خالص العزاء راجيا الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. أيها الأحباب، لا أطيل عليكم وأترككم مع فضيلة القارئ الشيخ ممدوح سودة العرب. خليك مش فاهم، خليك مش فاهم، ليك تعليم. نورنا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك نمرته؟ هنا تهدى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. يا إله الله، الله يفتح حديث يا رب. تعليك يا سيدي. يا رب تعليك يا رب يا رب. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله الله يكرمك يا مولانا. الله اكبر. تعليك عم الشيخ ممدوح. نعم يا عم. اي أيوة الله. ومن متاع الدنيا قليل. نعم يا عم نعم. ومن متاع الدنيا قليل. يا سلام. ايوه يا عم. ايوه يا عم الحي. خليك وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. عليك يا سيدنا. الله اكبر. متاع الدنيا قليل. يا سلام. الله اكبر. ما يزيدك يا رب. سلام قدر عليك ملك كان وإذا فريق منه. عليك سيدنا. سيد الشيخ ممدوح. الله يفتح عليك يا حبيبي. تعليك يا مولانا. صاحب واجب. ضيفت عليك. إذا فريق منهم يخشون ما تجحش يتيما ليس عليك. وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب. كبير عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. روحي على كده. اسمع اسمع. لولا أخبرتنا إلى أجل بعيد كل متاع يا خي زوارخ أرض والمتاع الدنيا قليل. كل متاع الدنيا قليل كمان. أي والله يا عبد. والمتاع الدنيا متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الله يفتح عليك. نعم. يا حبيب اقرأ يا حبيب اقرأ. حفظك ويحفظ عليك. عليك يا رب. الله اكبر. عليك حبيبك. الله عليك. ولكل من عندي حتى يبعث معي نعم ممدوح عليك يا رب ممدوح عليك عليك بما ما ممدوح يا مولانا يا رب يا رب يا رب يا الله يحفظك ويحفظ يا خي انت العطرية عايشة الهرية والنادي الله يا الله وما Yeah. محمد حسن يستسلم لكم يسمعك والله الله ليس عليك تصاب